في اماكن يعني لو راح محل بس في حاجه والمفروض اني اقيس الهدوم، فهل ده حرام ولا حلال؟ لان سمعت ان في بيقولوا لا ده حرام ان انا اقلع الهدوم اغير هدومي عشان اقيس الحاجه يعني اشوفها على مقاسي ولا لا. حاضر. السؤال الثاني زيوت الشعر وكريمات الشعر، لما اكون حاطه زيت شعري في عند الاغتسال من الجنابه او من الحيض والنفاس، هل ده يبقى عازل من لازم لابد من ازالته بالصابون الاول ولا مش عازل؟ حاضر، شكرا، الله يبارك فيك. معانا اتصال اخر. السلام عليكم. الو، الاخت سهير من الشرقيه، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ مرحبا. لو سمحت، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم. طيب دلوقتي امر المسلمين يستلزم ان كل شيخ باذن الله تعالى يروح الازهر يجتمع فيه، يجتمعوا كلهم مع بعض وينظروا في امر الامه الاسلاميه. لان الامه دلوقتي محتاجه لكل مسلم وكل شيخ ويقدروا يفتوا في امر المسلمين دلوقتي ويقدروا يتصرفوا ازاي في امر الامه الاسلاميه. تمام. حضرتك انا عندي حل لموضوع لمشكله ليبيا باذن الله تعالى. اتفضلي. وعندي كمان حل لمشكله الزباله، وعندي حل مشكلتنا في مصر دلوقتي باذن الله تعالى، بس عايزه حد يسمعني، وعايزه كل شيخ يجتمع في الازهر. ممكن انا اروح بكره باذن الله واقول اللي عندي واسمعوه وشوفوا هو هل ممكن تطلعوا منه بشيء. من فضلك خذي رقمي من الكنترول ثم هاتفين على الرقم، نتعاون معك ان شاء الله. سبحان الله، الله يخليك، الله يكرم فضلتك، شكرا. وياكم. ام منى، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ، اتفضلي. بقول لحضرتك انا اللي كنت لسه بكلمك، انا مش عايزه اقارن بكلامك بكلام الشيخ. الشيخ حضرتك امبارح قال لي الكلام بس انا نسيته وقال لي ايه، وعايزه افهم كلمه نواسل يعني ايه. هو رد عليا بس انا نسيت اساسا هو قال لي ايه. هو لما طيب نواصل الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي سألت وقالت جدتي صعبة مع أمي تماما، وكان الميراث المفروض تقسمه بين أمي وخالي، فما كان من جدتي إلا وأعطت الميراث كاملا لخالي. بعض أهل الخير يعني سامحهم الله أشاروا عليها إنها ترفع قضية، خسرت القضية. الآن كلما ذهبت إلى أمها إلى جدتها فإنها للأسف الشديد يعني لا تريد أن تراه وما شابه ذلك. على كل حال يعني حتى أنا أنصح إخواننا الأكارم إذا وصل الحال إلى طريق مسدود وأكلوا ميراثنا، أنا لا أرجح ولا أحبذ رفع القضايا، بل أنا آخذ حقي عند الله تبارك وتعالى، وما عند الله لا يضيع. إي والله، بل في الدنيا يكرم الإنسان كرما كبيرا إن شاء الله جل وعلا. على كل حال على أمك أن تحاول مرارا وتكرارا أن تذهب لها وتعتذر وتقبل رأسها، رغم أنهم أخطأوا ومنعوها حقها الشرعي. فيعني لا تقابل الخطأ بخطأ ولا تعالج الخطأ بخطأ، ولكن ينبغي دائما وأبدا أن تكون يعني تذهب وتقبل رأس الأم والجدة يعني ويديها، وتدعو الله في صلاتها أن يرقق الله قلبها. اللهم أمين يا رب العالمين. طب معنا أم خالد من السودان، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. عايزاك يا شيخ تدعي لزوجي ولأولادي بالهداية. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يهدينا وكل أبناء المسلمين يا رب، آمين. عندك علينا الأول، هل يبعث الناس يوم القيامة شبابا أم كل على عمره؟ يبعث الناس ماذا؟ يبعث الناس يوم القيامة شبابا أم كل على عمره؟ شبابا أو ماشي. السؤال الثاني، أنا في المنام برأي أني أقدم في درس أو محاضرة دينية. في المنام أنا ليس لي في المنام أنا ليس لي في الرؤى ولا في الأحلام. بارك الله فيك. نواصل الإجابة. طيب معنا أمة الله من القليوبية، سلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. أيوة يا عم الشيخ، ثلاث أسئلة لو سمحت عايز أسأل حضرتك عنها. اتفضلي. حضرتك انا عندي الذهب اللي عندي، انا مش جايباه بنية متاجره ولا بنية حاجه، هو عندي ذهب شبكتي وذهبي يعني قبل ما اتجوز. هل ومفروض الزكاه بتاعته بتطلع عليه كل سنه مبلغ كبير، وانا عيناه مش عيناه عشان اتاجر فيه ولا جايباه بنية متاجره، يعني انا بس مش بعرف البيته الايام. تمام. يعني حضرتك عايز تسالي عن الزكاه. هو هل يصح ان تطلع مره واحده ولا لازم اطلع ايه

يعني من اولها ما عايزك تلبسي بنطلون وقميص؟ يعني عايز ايه؟ نسال العفو والعافيه. وبعدين هتقعدي تتفرجي معاه في المسلسلات والافلام؟ طيب ماذا يعينك؟ هل يعينك على طاعه الله تبارك وتعالى؟ لا اظن هذا يا اختي الكريمه من البدايه، يعني نبتعد، الله يصلح حالنا حالك. ما حكم لبس خاتم الخطوبه؟ النبي علمنا التمس ولو خاتما من حديد للنساء وللرجال، ولكن ما تلبسليش خاتم ذهب، الله يرضى عنا وعنك. ها والدبلة هذا من عمل غير المسلمين. طيب اذا يعني الاخوة الكرام وقت الحلقة قد انتهى، كان بودنا يعني ان نجيب على اكبر قدر من الرسائل القصيرة، لكن اجبنا على عدد لا بأس به، كذلك على كل الاسئلة اجبنا عليها بفضل الله تبارك وتعالى. سعدنا بصحبتكم اليوم، الى الملتقى بعد غد ان شاء الله جل وعلا في حلقة الخميس ان كان في عمرنا بقية قبل ساعة من الان، وقدر الله لنا ان نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. اما اذا ما وافتنا المانية او حال بيننا وبينكم حائر، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي ساعيا.